إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المجلة الإسلامية. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين وخالد الزنفلي. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة الإسلامية. سيدتي وسادتي، على أولى صفحات المجلة نطالع افتتاحية العدد للأستاذ الدكتور حسن أحمد الكبير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وهي بعنوان ذكرى الهجرة تجديد لحياة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي مطلع كل عام هجري يحتفل المسلمون بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وحق لنا جميعا أن نحتفل بهذا الحدث العظيم في تاريخ الأمة الإسلامية، فهي صفحة مشرقة في تاريخ الإسلام، ومصدر لكثير من العبر والذكريات التي ينبغي أن يحرص المسلمون عليها. لقد حولت هذه الهجرة حال المسلمين، فبعد أن كان المسلمون في قلة وضعف، وكانت قريش تقعد لهم كل مرصد وتضيق بهم ذرعا ولا تطيق عليهم صبرا، أصبحوا في قوة ومنعة وعزة وطمأنينة، وصارت لهم دولة ذات حضارة زاهرة، بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق بلا جيش ولا عدة، والأعداء يتربصون به ويترقبونه، حيث كانت القوة المادية والطغيان الغاشم في جانب، والرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الحق في جانب آخر، فآزره الله وأعزه ونصره، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. ومن الدروس المستفادة من هذه الهجرة أن المسلم متى آمن بالحق وثبت عليه وضحى في سبيله بالمال والأهل، كان النصر حليفة وفاز بسعادة الدنيا والآخرة، يقول سبحانه: وكان حق علينا نصر المؤمنين. والإسلام دين القلوب والنوايا الصادقة المخلصة، لا دين المظاهر الكاذبة والأقوال الخادعة. وإذا كانت هجرة بعض الناس لتحقيق كسب مادي أو نفع دنيوي فليس في ذلك اتجاه إلى الله ولا نية ابتغاء وجهه، فتكون هجرته إلى ما هاجر إليه. أما المؤمن الصادق فهجرته تكون خالصة لله وحده، يبتغي بها مرضات الله ورسوله، ومن كان كذلك فهجرته إلى الله ورسوله يتولاه برعايته ويؤيده بنصره وتوفيقه. والمؤمن يعيش حياته في هجرة إلى الله ورسوله، يهاجر إلى الله بعلمه ويهاجر إليه بعمله في كل وجوه الخير، بل إن عبادته كلها هي أعمال تتسم بالهجرة إلى الله والإنابة إليه والاتصال به، حيث يهجر كل ما نهى الله عنه إلى ما يرضي الله ورسوله. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمسلمون اليوم في حاجة إلى هجرة القلوب من دنس المعاصي والذنوب إلى كل ما يقرب من علام الغيوب. وإذا كانت هجرة الرسول من مكة إلى المدينة انطلاقا بالدعوة وانتصارا لدين الله الحق، وتأييدا للدعوة الصادقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لخير البشرية جمعاء، وانتقالا بها إلى أرض جديدة تستطيع أن تنمو فيها وتثمر وتؤكد شريعة الله التي ارتضاها لعباده، وتعلن للعالم أجمع أن محمد بن عبد الله أرسله الله إلى الناس كافة، وأن رسالته خاتمة الرسالات التي جاءت لخير البشرية، فعلينا أن نأخذ من هذه الذكرى انطلاقا إلى العمل الجاد والتضحية في سبيل الله والتفاني في خدمة الوطن، لأنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. مستمعين الأعزاء، على هذه الصفحة مع لقاء العدد، كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي مع الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس حول أنه لماذا كانت الهجرة إلى المدينة. واليوم مستمعين الأعزاء نستكمل اللقاء. الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، تميز الخطاب القرآني في كل من مكة والمدينة بعدة خصائص، بعضها بيتعلق بالأسلوب والشكل والبعض الآخر بيتعلق بالمعنى والهدف. إذا تحدثنا عن أهم هذه الخصائص ونبدأ بالقرآن المكي. القرآن المكي له خصائص، فمن حيث الشكل واللفظ والخصائص اللغوية هو يميل إلى الآيات القصيرة والتي لها وقع حاسم على الأذن، حتى يستطيع أن ينقذ هذه الغفلة وهذا التراكم الذي غطى القلوب، لأنها تريد زلزالا يهزها حتى تكتشف هذا الإيمان وهذا النور الذي يناديها. فكان القرآن المكي يتميز بهذه الصورة في هذا الجرس الحاسم وهذه الآيات القصيرة التي تتوالى. وإذا ما انتقلنا إلى وسائل الخطاب، فإن الله عز وجل كان يأتي بالتذكير بقدراته سبحانه وتعالى، كل ما يدفع للإيمان بدلائل القدرة وطلاقة القدرة وعظمة القدرة الإلهية، يذكرهم بأن الحياة ليست هي النهاية، وأن هنالك جزاء في يوم القيامة، ويصف يوم القيامة ويصف الجنة ونعيم الجنة كي يرغب وكي يرهب وكي يثير في النفس الاهتمام بدلائل القدرة الإلهية. هذا عن أهم خصائص القرآن المكي. فماذا عن خصائص الخطاب القرآني في المدينة، وخاصة بعد أن قامت الدولة الإسلامية بعيدا عن الضغط والتعذيب وأصبحت حياة الناس في حاجة إلى تنظيم؟ في القرآن المدني من حيث الشكل تحول القرآن عن الخطاب العام يا أيها الناس يا بني آدم إلى يا أيها الذين آمنوا، نعم، إلى وصف الإيمان، نعم. وأيضا الآيات لم تعد قصيرة ولكن أصبحت بالقدر الذي يتيح لها أن تفصل شيئا أو أن تتم شيئا. ويعني الكلام هنا فيه من الارتياح والانسيابية، لأن المجتمع تغيرت ظروفه، وأصبح القرآن المدني يثير في الناس المنهج وبناء المجتمع وبيان الحلال وبيان الحرام وإقامة الناس على ذلك المنهج الرباني بينهم في الحياة. فجاءت التكاليف وبين الله عز وجل ما حرمه على المسلمين، وبين الله ما أحله، وبين كيف يمكن أن نقيم هذا المجتمع الإيماني القرآني المحمدي في مدينة سيدنا رسول الله بعد أن آمن الناس واكتمل الإيمان في قلوبهم هنالك في مكة. جاء دور بناء السلوك وبناء الخلق وبناء المجتمع وبناء الدولة، كل هذا تم في مدينة سيدنا رسول الله من خلال آيات القرآن المدني التي كان يخاطب الله عز وجل بها المسلمين في المدينة. الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، الهجرة بعطائها الواسع ومعانيها المتعددة استطاعت أن تحقق الوحدة الوطنية في المدينة مجتمع المسلمين الأول، واستطاعت أيضا أن تحقق عهدا ووحدة جديدة للإنسانية. فهل للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها أن تجتمع مع ذكرى الهجرة على جديد يقوم المسيرة ويهديها إلى سواء السبيل؟ هذه قضية هي أهم المهم في واقعنا المر الذي نعيشه من التفرق من التشتت، وبخاصة أن أعداء الأمة يثيرون هذا التفرق وهذا الاختلاف كيما نضعف ونرى الأسوة الصالحة والقدوة الطيبة في مجتمع المدينة، وكيف أن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أوجد عوامل الاجتماع وعوامل الألفة وعوامل المودة والمحبة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة وحد وألف وأصلح بين قبيلتين كان بينهما يعني شيء من الاختلاف الكثير، والأوس والخزرج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها جاهلية، يعني دعوا هذا الاختلاف وهذا التشتت، ولقد أبدلكم الله خيرا منها، أبدلكم الله بها الإسلام والإيمان ومحبة الإيمان. وانتهى الأمر على ذلك وعاش الأوس والخزرج في هذه المحبة. أيضا حدث بين الوافد الجديد على هذا المجتمع المهاجرون، كانوا وفودا على هذا المجتمع، كيف أن المجتمع احتضن هذا الوافد الجديد وجعله جزءا من نسيجه، حتى أن العطاء لم يقتصر على المال ولا على المسكن، ولكن كان عادة تعدد الزوجات سارية، الواحد له 4 زوجات و5 زوجات و6 زوجات، فكان يطلق يعني زوجاته ويقول لصاحبه اختر من بين زوجاتي. إلى هذا الحد، إلى أي نفسية هذه التي جعلت من العطاء عطاء بلا حدود في هذه الصورة؟ لذلك كانت الأخوة بين المؤمنين، جمعت الألفة بين المؤمنين، فلم يكن هنالك خلاف. قد نختلف لكننا لا نتفرق، قد نختلف ويكون الاختلاف وسيلة إيجابية للوصول إلى الأصوب، إلى الأفضل، إلى الأحسن، لا يكون اختلاف تضاد يهلك بعضنا بعضا، لا يكون اختلاف تضاد يهدم بعضنا بعضا، وإنما الألفة وإنما المحبة كما بينها ورباها القرآن ورباها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. الأمة إنما وحدها الله عز وجل، وفي القرآن ما يحفظ علينا وحدتنا، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفظ علينا جمعنا، بشرط أن نتخلى عن الأهواء الخاصة وعن المصالح الخاصة وعن كل ما يفرق الأمة. أعزائي المستمعين، على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان المسؤولية في الإسلام. مستمعين الأعزاء، إن الإسلام دين الله جاء لإصلاح الحياة وقيادة مسيرتها على طريق الخير، ولقد أراد الله لهذا الدين الخالد أن يكون المنهاج الكامل للحياة. والمسلمون مهما اختلفت أنسابهم وتعددت لغاتهم، هم إخوة في الدين وأشقاء في العقيدة، يجمعهم الحب في الله ويربطهم التراحم والتعاطف، ويؤلف بينهم التعاون على البر والتقوى، ولا يزالون بخير وفي خير، ما رحم كبيرهم صغيرهم وما وقر صغيرهم كبيرهم، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. هذا القانون الذي فرضه الإسلام على أتباعه وجعله شعارهم وعلامة على إيمانهم وشاهدا على إسلامهم، يحمل كل واحد من المسلمين مسؤولية تجاه غيره من المسلمين جميعا، فهو إلى جانب تحمل مسؤولية نفسه وإصلاحها واستقامتها مسؤول عن مجتمعه الإسلامي في شتى بقاع الأرض. فليس هناك إيمان منقطع عن الواقع الحياتي للإنسانية، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وكل فرد في مجتمع الإسلام يتوجب عليه نوعان من المسؤولية: مسؤولية عن نفسه، فهو مسؤول عن جوارحه، مسؤول عن عقله وقلبه وعن حاله وحياته وأوقاته، فهذه رعاياه كما علمنا الرسول الأمين. فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. والنوع الثاني: المسؤولية عن عمل الغير بطريق الأمر أو الإيحاء، عملا بقاعدة الدال على الخير كفاعله، والآمر بالسوء والفحشاء وزره كوزر فاعله. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد صادق، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المجلة الإسلامية. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين وخالد الزنفلي.